أنت يا رمز الوفا، وانت يا نبع صفا، وانت يا انت انا ابوي يا فخرنا. انت يا رمز الوفا، وانت يا نبع صفا، وانت يا انت انا ابويا فخرنا. الحقيقه كم عطيت، كم سهرت وكم شقيت، الحقيقه كم عطيت، كم سهرت وكم شقيت، لا ولا لحظة شكيت، كل هذا لجننا، كل هذا لجننا. لهيب الصيف وهجيرا، في برد الشتاء وزمهريرا، في لهيب الصيف وهجيرا، في برد الشتاء وزمهريرا، طول الأيام وقصيرا، شايل انت همنا، شايل انت همنا. بعدك احنا وش نكون، يطوي هالبيت السكون. بعدك احنا وش نكون، يطوي هالبيت السكون. لما يوم بسمة تكون، جالس انت عندنا، جالس انت بيننا. فرحك انت الفرحنا، يوم حزنك حزننا، فرحك انت فرحنا، ويوم حزنك حزننا، كل واحد فكر بحاله، وانت شايل فكرنا، وانت شايل فكرنا. تسهر الليل الطويل لاجل ما يبقى ليل، تسهر الليل الطويل الطويل لاجل ما يبقى ليل. نومك انت مستحيل، لين يغمض جفننا، لين يغمض جفننا. جفننا ابشر انت يا الحبيب فاح زرعك كل طيب ابشر انت يا الحبيب يا الحبيب فاح زرعك كل طيب واليوم تحصد ما زرعت تفداك انت ارواحنا تفداك انت ارواحنا ارواحنا ارواحنا ارواحنا, أرواحنا